أستعرض وإياكم صورا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في سلمه وحربه، لنتعلم ما نرد به هذه الكلمات الرعناء الشوهاء التي يطلقها من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته. علق أحدهم على الخطبة الأولى التي خطبتها عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ينم عن جهل وعن غباء، وقال في آخر ما قاله: هذا الذي يعد نفسه من النخبة ومن أهل الدراية والثقافة والتطور، قال: التاريخ الإسلامي مليء بالدماء. فقلت: هي فرصة لأعلمه، ولعلي أنزع عنه بعضا من الجهل، لأنه طفح بجهله، ولو كان قد قرأ تاريخ الإسلام وتاريخ غير المسلمين والله لاستحيا أن يتلفظ بهذه الكلمات. وأنا أعرفه إلى النخاع، وأعرف توجهه، وأعرف بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف بغضه لكل ما هو إسلامي، بل وأعرف تطبيله لكل ما هو ضد الإسلام. أقول له ولغيره: دعونا حتى لا نفتح الصفحات ونقلبها، وإلا إن قلبنا في صفحات التاريخ لن نجد أن تاريخ الإسلام هو المليء بالدماء، وإنما هو تاريخ غير المسلمين. إن قلبنا العهد أو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فيه سنجد الأوامر العليا باستئصال عرق النساء والأطفال. إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول: من الذي شن الحملات الصليبية؟ أهم المسلمون أم غير المسلمين؟ إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول: من الذي قتل وأزهق أرواحا بالملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ مسلمون أم غير مسلمين؟ إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول: من الذي دفن الأمريكان السود في مقابر جماعية وهم أحياء؟ مسلمون أم غير مسلمين؟ إن قلبنا صفحات التاريخ سنكتشف أن الذي استعمر وأكل الثروات ونهبها هم غير المسلمين لبلاد المسلمين. إن قلبنا صفحات التاريخ لن نجد في بلاد المسلمين متحفا يضم جماجم لشهداء قاوموه في بلادهم ولم يرضوا باستعماره. إن قلبنا صفحات التاريخ لن نجد أن المسلمين هم أصحاب ناكازاكي وهيروشيما. إن قلبنا صفحات التاريخ سنعلم من الذي دك دور ومنازل إخواننا في سوريا على رؤوسهم حين خرج الجنود بمباركة من الكنيسة. حين نقلب صفحات التاريخ سنجد أن الذين قطعوا أشلاء في بورما وكشمير هم المسلمون. حين نقلب صفحات التاريخ سنجد أن الذين أزهقت أرواحهم وأسيلت دماؤهم واغتصبت نساؤهم في الهند وفلسطين وغيرها هم من المسلمين وليس العكس. فدعونا رحمنا الله وإياكم، دعونا حتى لا نقلب صفحات الماضي، لأنه إن قلبنا صفحات التاريخ والله لن تستطيع أن ترفع رؤوسكم أمام الأشهاد. أعود بحضراتكم إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان منصفا وأبدأ مع غير المسلمين، وأبدأ بموقف سطره لنا ربنا جل في علاه في كتابه، سطره للبشرية أجمع ليقرأوا وليتعلموا من معلم البشرية كيف كان منصفا حتى مع أعدائه في سلمه وحربه. إليكم هذا الموقف الذي يقول فيه ربنا جل في علاه، سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وكي السور النبي صلى الله عليه وسلم السورك القريش، السورك القريش كي سجنك الكفار كي سجن في عداء. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. حوار، نقاش، إقامة حجة من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ثم إن نسن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. خزات الخطاب، خزات المصطلحات. دم زوار الناس: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وسن بقا شغى الجرح، مع أنه نبي مرسل يوحى إليه من فوق سبع سماوات يويد التوحيد، ومع ذلك وسن بقا غريب جرح، غريب جرح كني وقا كني وخرباطر، مع أنه السن إلا أقد خرحق ونهني السنن إلا انتقد خرحق نهني جن خرباطر. ثلاث مسارس شنو مش داس نقانشين السمازيخ نقار خميتي ربنا ذمي السوارة كيشان يجن السن إلا ونظني خرباطر السن إلا يسخارق مينا سيقا يقار السوف وكيك تازيغ بوز جيف، وكيك تازيغ بوز جيف إنو ذار بي السنن ويقان تدوي يسخارق ماذا سغيني يا ورسا من غياني قعد غزة ضربي أقبن يسنن ويقان تدوي جنخي خارقا. الموقف شبيه بهذا، قرس النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إجن زينغ أقدخر حق إجنك خرباطر، إجن زينغ نشنك كنيو أقنخل هدى، إجن زينغ أقدخ الضلال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه الله عز وجل عنه: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وميسيور النبي صلى الله عليه وسلم خاسد الأتباع النس: إنس لا تسألون عما أجرمنا. أسيدي وخ غير الشيطوة نقشن الجاري مقع نقشري مقع كني وكني وتسقشا سيدار بخشري من قنشين، ولا نسأل عما تعملون. وسنش عما تجرمون، وسنش عما تكفرون، وسنش عما تلحدون، وسنش عما تضل، لا لا لا لا عما تعملون. سلمين أننا العلماء الآية ثانيتا الإمام الشوكاني وغيره قالوا في الآية: من الإنصاف ما لا يقدر قدره. إجن الإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم وديوسيب وذي فرضي خمس فرضا وديوسيب وذي السلفي وذان ذي الدين وغير. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال الإمام الألوسي رحمه الله: هذا أبلغ في الإنصاف، حيث عبر عن الهفوات التي يخلو عنها مؤمن، التي لا يخلو عنها مؤمن، بما يعبر به عن العظائم، وأسند إلى النفس وعن العظائم من الكفر ونحوه بما يعبر به عن الهفوات وأسند إلى للمخاطبين أن يدخسيش تنظني إنصاف ما بعده إنصاف أود الإنصاف نهار من يجع الإنصاف نهار أكل مخالف من يجع يش النهار ميكا وميريكاني جايوز دخسدي قرحاب معنا أو ضدنا إما كنغني كنترا النغل لو هذه النبو بين بين وهذه النبو المنطقة الرمادية للي إما أكنغي إما رشك روحل روحل من يجى الإنصاف من يجى الجنس قا يوجد السور لا أصبحنا في زمن يخسشت إيد ذي الباطل وأكبر حق تسقاضوها مرة تسقاض للي خسوها شي تجي حد تسقاض أصبحنا في زمن افتقدنا فيه الإنصاف مع أهلينا مع أنفسنا مع المسلمين حتى غير المسلمين افتقدنا الإنصاف ثم قال الإنصاف نغلا من سن المصطلح عن الإنصاف من يعنى على ماذا يدل اسمعوا إلى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يستورخ الإنصاف ذي زاد المعاد قال الإنصاف مقان الإنصاف الإنصاف يوجب أداء حقوق الناس كاملة الإنصاف باش هذير منصف ممشي ومار ربي النبي يخسى وغارتين بالحقوق يوذان وندي التاسن شيخ سيدست كشغ وهذا الزماغ نهارا هذا الزماغ يخسي يدست السوض غاري رحق الورثة يخسي يدست كشغ غاري رحق انتمغات يخسي يدست كشغ رحق نمي يخسي يدست كشغ ما الدين يغمعناوي مادي حق مادي نغ معنوي يوجب أداء حقوق الناس كاملة زيد يا إمام قال وألا يطالبهم بما ليس له مغوكش غش الحقوق يوذان وندي التاسن شا مادي نغ معنوي وشي غاسر حق سيوضيف وقاغبو يوذان وكش ما يمين وذا سنتاسغ مش وغاردين بور حق وسقاغبو كشي وغاردين نبو ثموات وذا سقاغبو التاسغ ذي وغاربو الحق ذي المسألة من الدين هذا سيني هو غاربو الحق غرضغ هذا سيني غسام حي غرضغ هذا سيني غسام حي ثم غاثينو امين دايس ثم غاثيني سام حي ويزنس ايد للا سنت مغارين تني غيقنا مني فبس ذيني سام حي اميس سيدي سنرواش وموانيتا اميس ذيني سام حي إباباس يوم سمزيان سيد الناس هذا الرجوع إلى الأصل أصل والأصل في الإنسان أنه يعترف بالحق الإنصاف يوجب أداء حقوق الناس كاملة زيد وألا يطالبهم بما ليس له زيد ولا يحملهم فوق وسعه من الإنصاف الإنسان واحد يتكلف وقت عزمين ومزمة لذلك يقال فوق طاقتك لا تلام اكتازي التقنش لا تلام لمن دماء لا يحملهم فوق وسعه ولا يعاملهم بما يحب ولا يعاملهم ويعاملهم استغفر الله ويعاملهم يعاملهم بما يحب أن يعاملوه به زي الإنصاف ماش صغي وذانا كذي معاملنا من نغم عملغ كذي وذان ماش صغي وذانا ذي قنا من نغق وذانا مين نسي ذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث سرين تزي ومن غير مرارا وتكرارا من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قاعدة جيت النبي صلى الله عليه وسلم معليك أنت معاملة مورق شانغن هنا ما وليت عجيب حتى ليس بالدمو بين غوه نقار جخفي بالله غوه نقار وتبلي عمه ورمدن ما وليت عجيب حتى ليس قخذون غوه غفي بالله ترتيام وتبلي عمه خيوذان إلا مرتغس انت سريع إلا مرتغس انت الإذن وذي تعجب خفي غيك انت عجشت وتقلت عجشت حاد وذي تعجب وذي غيش نقرين وتتغقر حاد وذي تعجب وذي كش غما وصل حذي كسيها وكسيها وما وصل خيوذان ذي كسيها وذي تعجب حد ذي نقم ذي روس نجمع ونقم حد روس نجمع وذي تعجب بوهم غاهينو أذي تفتح ذي روس نتصير ثينو وتفتح بو ذي روس نتصير ثينو وذي تعجب حد أذي دي ذا شنحش نتعفنين وجاي مدكرينو وذي ذا حد للبي دعوة وقوة قبر بو النصيحة قنش نصح شواء نصحي جاري داكيك وتجيبو ذي فيسبوك وتجيبو ذي الجروب واتساب نهاري دور كل شيء تفضح من الإنصاف الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تعامل هذه الأمة بعضها بعضا بما يحب كل واحد أن يعامل به. زيد قال ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه. مرة من تراجدي وذا ندش التمس ديس العذر التمس ديس العذر رش تعجبش خميني ذا سغهيني سامحي قيك خفيد سادا شين الله يسامح رانت تخميذ شغيني سامحي قيك خفيد الله يسامح تعجيبش وخذ كذي شن عذني لو دي سامحة يقغل سامحة سرنت تجاوز لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم يقرأ ابن القيم رحمة الله عليه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها حكم خيوذان حكم ذا سن يوذان ما مش تقصد شك أخاك حكم يوذان غداش حكم يوذان يشك تقساح ثومتين تقساح سنغي الله أذي قعد من هذا مذرع أريق يامي إلا ونختي السهوان صدار يا ربي نري الزيسن يا رب سمنق محمد بن سيرين رحمة الله عليه إنش ظلم لأخيك يعني ليس من الإنصاف في شيء أن تذكر منه أسوأ ما تعلم منه وتكتم خيره إنش ويجبوز الإنصاف ورز العدل بل ذو الظلم متغزدة السيور خبنا ذم له حسنات وله سيئات غاسمين سبحان غاسمين ويحرين أدهي ذات غامين ويحرين تجذمين سبحان والله العظيم إلا شيمان قغس ميرمي غنو ضمو ثم غاثة تشتشز قايز صدهارة ذيس غامين الجندع فنرت غتوريد شيطان رجيم مع أنه تزرايا كيس شحان تمسرين سبحان قاتي دي ذا أدهي سوايز ذي شتشز ثم غاه إصدهارة غامين الجندع فن أرت غتوريد القبر نش تم غاثن أبو لهب حمالة الحطب مع أنه شحان تمسرين تجيهن تكيس شنان سبحان شوان إذا متى عالم من علماء الأمة نعمي وان فهم دين النغ نعمي وان سينو مقان الإنصاف نعمي من عذق شواء الدين نقش خاس إذا متى عالم من العلماء له من المصنفات المئات وله من الأقوال الاجتهادات الكثير تفضل فغمنا المذيق فيديو غادي ياري غادي كرة غزلت غال أخطاء هي وغاسب الحسنات قاع وغاسب رديج نحش تصبح قاع غوانيتا شحار أو دابامير انت عندين ذي عفانين أو دابامير انتين ذي عفانين كبيه انت قغزان تيني سبحان أو داغنجان تيني ذي عفانين كبيه انت قوامير تيني سبحان هذه ودا الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ولكن عدمنا الإنصاف إذور الإنصاف والو ذو قرير أمن إن الإمام مالك رحمة الله عليه ذي الزمان النس سمن إن الإمام مالك ذي الزمان النس إنش ما في زماننا شيء أعز من الإنصاف في رواية أقل من الإنصاف ذي الزمان إنش واتجبوش حشت تقريش نهارا عز واتتفذي لغرب عاد أنشتنا الإنصاف أنشتنا بنادم أذي ريح نقارس الشيء استمازيخ لحقاني الحق من نس النس واجبوا النس واجبوا النس غاسي ذوني انت اي غرض اذيني غرض فواجبوينو واجبوينو ثم مدن مدن ثم اسما اسما ثم ايثما ايثما ثم تعوى من يموثن مثلا تعوى الانصاف عزيز لذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه إنش ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان ثلاثة والنذي غيرين أليس الإيمان من عننت قال الإنصاف من نفسي وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسك أترد منصف الذي رحاد نش الذي ثير النش. قال العلماء نحت ذي المناظرة ذي المناظرة زارت شيء معنى بن أذن يتحيط يتقصد جموار زي الخطبة نغزي المحاضرة نغزي الكتاب نغزي إي جموار يتقصي ثيف يجوني قبر يجوني وانس أفي ينشار باش هذي شوه الخاطب نغزي العالم نغزي الدعية نغزي بن أذن من يخسى ذي عنا يعنى من يجى الإنصاف من يجى ليس من الإنصاف ابن أذن ذي سدحار أرعب وهذي سدري من سبحان يقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية قال أشد الأعمال ثلاثة إن اشتريت أقصحه أنت ابن أذن أشد الأعمال ثلاثة من عننت قال إعطاء الحق من نفسك مزوت إعطاء الحق من نفسك وذكر الله على كل حال ومواساة الأخ في المال هذا يكشف نادم الحق يقول نظني ذيس نتاع يعني غادي ينوه هذا غرضغ ذيس توجبينو هذي راحو محضا غال أستاذ هذا سيني غال أستاذ قال كشي ذا يخمزتاش قنشت جواب النيك غذي الامتحان واجبو خمزتاش عاود صحيح وريقتني أتيك محار محار ماشي مرات وغيس ده 15 يكشس 10 هذه راح هذا سين يا خسي سكار الكلية كمرد الإدارة كمرد المؤسسة قنش جاوب غمليح وكشي ده 10 عاوذة صحي هوريق يمر العكس لا لا لا لا روح صغ صغ صغ صغ هذه ابو قاضي حساب هذه ابو قاضي الثمن هذا حدا استرغ قليل ماشي مري يويا غاز دور راسي نعاود الحساب عاود الحساب هذا الانصاف هذا الانصاف ما غير راح غاد شي غاود كوارينو زيد مغاث هذا سينيغ همين دي تضرمغ همين دي تضرمغ همين دي تضرمغ همين دي ذي تضرم همين دي ذي تضرم همين دي ذي تضرم لله در الامام القاضي شريح القاضي شريح مثل سقسى الامام الشعبي رحمه الله عليه مش تغه تجي ذاك التمغانش القصه طويله تقول لك كان القصه الناس ما عت الناس تعيش كيذي 20 سنه ما عتبت عليها غير مره واحده وكنت لها ظالما الناس عم مسوت وخذغ وتزواغ ولسنا الا يجمع بعد نشيتي ظرما وتبنت في يخضن شي يخضن شي قنفلطة هذا هو الإنصاف أيها الأحباب أيها الأحبة في الله إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في سيرته أو تجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومضات مشرقة من إنصافه هناك الكثير والكثير نعرفها بعد جلسة الاستراحة قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة وعلم الأمة من بعده كيف يكونون منصفين مع خصومهم قبل أصدقائهم مع أعدائهم قبل محبيهم شفت ثومة نويت الزيت صح ونش غي عبان ذو نش غي صغان ذو نش غي سرمذن أتشاهد أيثمش أثنت بغضض أثنت أذي بارش نورنش كنت ري أيثمش وخس كسي رديش نحش تزير هادني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وجبوا أمو يعب الأمة خزاث النبي صلى الله عليه وسلم اشتغيت مع عمل إمين ينا خيني ويجين دي مسرمن تعذين يجين دي مسرمن روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا في رواية معاهدا أو انتقص المعاهد من يعني المعاهد إجن وجبوذة مسلم يتعيش دروس تنم سرمن له علينا عهد الذمة أقل يتعيش دروس تنر يتعيش غاسر عاهد بالله أنه غاسر الأمان خيخ في النس ذو قرى النس إلى آخره يتخجص المستحقة يخزدي وجبني الدولة ونتقنس معاهد ونتا يقن النبي صلى الله عليه وسلم ونتغي ظرما من ظلم معاهدا أو انتقصه نغيس نقصس شن حاش تزمين التعس زر حق النس أو كلفه فوق طاقته نغي كلفي ذخ دم غاس نغي الآخري يكلفي ذك تزمين ميزمة أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس نغي يويس شن حاشث يويس تمبرر خضانس وخي حكمة زيس المحكمة تورد مر حكمة زيس المحكمة قارش أغاري الحكم للمحكمة أوال حكم للمحكمة ما يصفى أمرعون صاني السفان ما الحكم من المحكمة كدسيهاد السيهاد واني وقوياد وجماضين الحكم من المحكمة ما يصفى واجبوا ما الرومي غد حكم المحكمة درح قنس النبي صلى الله عليه وسلم نات إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد إنس قد تستوغاري تختصم مغاري تمن قد توغاري باش الحكم غجارهم ولكن قيمكن ذي ريجن واتجيب ورحق النس مشي السنة ذي السيور يويد رشوة غذي يويد الشهود يويد اسكين تدسي هاد السيها واني باب انتحق ويسين بوذي السيور إنس النبي صلى الله عليه وسلم قول نومي غحكم غسشن حاجت واتجيب ونسي الشيط قيت جهنم جهنم واجبوا لا لقى حكمة زيز القاضي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إن النبي صلى الله عليه وسلم واجبوا ذا مسلم إيشاس شن يويس شن حزقوا يقرنس زيت صغاها النس مبرر خضانس ما يندي إن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة يعني يوم القيامة ويغيف قبار النس جايف السنس إذا ربي واجد دوني واجد لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ويزمان ذي بد أكن النبي صلى الله عليه وسلم جاي فسن سيدا ربي والنبي يحاجه من مهكي ذمني من مهكي ذمني الضرمتي وذستسقانت إلى آخر سبحان الله ما ثوفهم دي شن القانون دي شن الدستور شن مثقف شن الأسطورة شن العظيم من العظماء وأديب من الأدباء ومفكر من المفكرين وفيلسوف من الفلاسفة قد جن هذا ينصف من ليس على ملته من نفسه ومن أمته من يتخذف التنيتاء إلا عند نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه في هذا أبلغ رد يوذان إذا شيء قاني يودقك النوقة وقاك النوي مسرمن شارح مني وايد جين دي مسرمن شو شارح بوين نوي شنو جين شارح اليهود لأنهم يهود لا شنو شارح بو اليهود شن شاره إن القنيت مثل نغذي فلسطين الذين يستبحون دماءنا وينتهكون أعراضنا إن النار من النات أما لأنه يهودي لا اليهودي إني ذا الجارين وكذي تقرح يستفن غسبيت عننا يقن حذا جيدا من المشهد سنين يا قوم يهودي ونصراني وفي كل ذي كبد رتبة أجرق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحياها فكأن ما أحيا الناس جميعا ما شون نتغيك سنرسنا هذين غوما ذيها هذين غوتما ذين تاكل عرض هذين غيح نجانا ذي هذم المساجد لا وني لا مكان له في قلبي هذه عقيدة لذلك سيدة ربي حدد إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إني وكيومت جنجارة سجن واجين دم سرمن وكيومت جرحب وخوذهم يويا قرنون وخوم يزر زهودري النوم وضعوا من غين تعاونوا مورا ذا يثمدوا إن السيدار بينا كيسن البير معنا البير سيدار بيسي ورخص هذا حق الوالدين كيسن البير يعني جماع الخير خام مرة أنت زيد كيسن القسط العدل وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين أيها الأحبة في الله الشين غنغدي الدين غبنا دخمني تيري واجبو ذا مسر مشي تسريم الوالدين ستيرين واجين بوذي سر من واكي ستيرين بوذي مين دسن قان قارس روح داريثن رحويثن غال خيرية غدار المسنين دار العجزة صافي قلع السيران لا نقارس قديسن رخيا شين الدين غي قارس وني غي سر من قيم الوالدين سخل كفر روح مرت وقت قديسن خا 50% قيت 100% روح ذوب لك قديسن خا ذوب لي وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أمي جد أمي ديو النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كل جاهل بتاريخ الإسلام كيف رب الإسلام أبناءه وأتباعه وليقرأوا التاريخ الذي سطر بالدماء في مكان آخر وليس في تاريخ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تغث منصف حتى ذي رحاب ذي رحاب خميني دي تسا ذي الصفغ ذي رحاب جاهدنا ذي الصفغ الصحاب ذا حد جاهدن سحست من تغذى سنيقى حديث في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله قرس تقص ربي ومن معه من المسلمين خيرته الذي ذرع سكاكك غير حن زيد من سقة قرس أغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وقسم قرس روح نغط لا إن سنقاتل وسنقبو أقتلوا فرق جاثنين المصطلح قاتل يعني ذن يجنيت قتل يخصيت قتل وجشنا وأقتل أقتلك كزدواني وعروس ديار ريبور خبا أيوة سيدي تسدي هده نسيم دس نتقن دي فلسطين أقلك تمغان نستعون دربه ودخس رواقي روح نتتمغان نستعون نزدب بس دي مز قاوة غاسي فيق وغاسي كسير سنح وغاسي جنحج حرب الجبناء قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا قتحت شامشة ولا تغدروا قتحت غذام ولا تمثلوا قد تمثل مزي شحد ولا تقتلوا وليدا قد راحت نغمشي حنجاني مزيان نغت شنت مغارين قاين تهودرين سنت نغت كن وين دي فغانك يوم قنحب كتاكي سنرحب الانصاف واجيبوا وين امو يفوضك ذي قرحب اتحققوا الشي لا شين الدين نغجوا يا امو يتوغى الجوبانة انهاران يتقنا مني شين الدين نغ لا الدين نغتوغى منصف بل يجوما الصحابة رضوان الله عليهم الحديث قال الإمام أحمد المسند بسند صحيح يرويه الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين دي غزوة حنين ومسك النبي صلى الله عليه وسلم السرية قاتلوا المشركين جنكس القارة يوسيدي فأفضى بهم القتل إلى الذرية تصرفا من عندهم خضام روحا نغين شيح نجان دي مزيان نغين شيح نجان دي مزيان دورن تغن النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن معليش الناس إن تغزوم ذيسن قين في الشنخ من نتغم غان أذن قدف أذن غنغن أذن تقمن الوالدين سن أمن قانا الصهينة اقتلوا الأطفال فإنهم سيكبرون ويحملون الأسلحة ويقتلوننا لا ومدي وضرخ باغ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يعصب يخيق النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما حملكم على قتل الذرية ميكن نوي حزنة وضم غي حنجان مزيان مين مغثن غناص وزدم كن غي حنجان مزيان قالوا يا رسول الله إنما كان أولاد المشركين إن قد تعاون المشركين وها سمينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقط على الحروف نقط على الحروف الناس أو هل خياركم إلا أولاد المشركين قضي إن قد تعاون المشركين ما كنا ومين تعلم ما غالب مليح نوم كنا ومين تعلم ما كنا الوالدين نوم مين عنا المشركين شحان الصحابة الوالدين سنموث نخشين خالد بن الوالد من يعنى بس الوالد بن المغيرة يموث نخشين شحان الصحابة من كبار الصحابة الوالدين سنروح نخشير الناس أو هل خياركم إلا أولاد المشركين الناس مغا لم لحنوا من عنا إلا التاول المشركين هو يحن لا تزر وزرة وزر أخرى والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها شحن وذان نهار الوالدين سن خل كفر بهني سرمن وذي قبوذ مثل الكافر مثل المشرك لا الإنصاف أيها الأحباب الإنصاف ذي الدين النغ علامة فارقة في هذه الأمة وجب على المسلمين أن يتحلوا بها كما تحلى بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وكما ربى عليها صحابته رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم فقهنا في ديننا, اللهم فقهنا في ديننا, اللهم أدبنا بآداب نبينا صلى الله عليه وسلم, اللهم أدبنا بآداب نبينا صلى الله عليه وسلم, اللهم خلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم, اللهم أحينا على ملة الإسلام وأمتنا على ملة الإسلام. اللهم يا رب إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه, وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه, واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد, واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المتقين, واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا, اللهم أحسن خاتمتنا, اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين أجمعين, اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين, اللهم اقض الدين عن المدينين, اللهم اشف كل مريض, اللهم عاف كل مبتلى, اللهم اقض الدين عن كل مدين. اللهم يا رب ارحم كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا, والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك فرجا لكل مظلوم, اللهم يا رب إنا نسألك أن تنفس كرب كل مكروب, اللهم يا رب إنا نسألك أن تغيث كل فقير. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحفظ المسلمين في جميع بقاع الأرض, اللهم احفظهم في دينهم واحفظهم في أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اجن العائلة الترذي بيجي خاص نجن مخروقة هرش سسارة سألونكم الدعاء, اللهم شافها وعافها, اللهم عجل بشفائها, اللهم أسعد أهلها وذويها بشفائها, أنزل عليها شفاء من عندك واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. إجن الأخت كذلك تتزوم الدعاء ويزنس بالصلاح, الله عز وجل أن يصلحه. اللهم أصلحه وأعده إلى زوجه وأولاده, اللهم أصلحه وأعده إلى زوجه وأولاده, اللهم أصلحه وأعده إلى زوجه وأولاده يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.